هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يسعى بين الصفا والمروة على سبيل التطوع دون التلبس بعمرة أو حج كما قال تعالى فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم؟ نقول لا يجوز التطوع بالسعي، لأن السعي بين الصفا والمروة إنما هو نسك من الأنساك يعمله المحرم في حال إحرامه بحج أو عمرة، وأما التطوع به فليس بعمل مشروع. وأما قوله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، فإن المراد بذلك أن الصفا والمروة من شعائر الحج أو العمرة، ولما كان أهل الجاهلية يسعون بينهما وكان على الصفا إساف وعلى المروة نائلة وهما صنمان، كان لرجلين زنيا في الكعبة، رجل وامرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله حجارة فوضع على الصفا والمروة، وصار الناس يعتبرون بحالهما أول الأمر، ثم مضى الزمن وظن المنعة بعدهم بتلبيس ووسوسة من إبليس أنهما إنما وضع للعبادة، فصاروا يسعون بينهما عبادة لهما، فتحرج المسلمون من السعي في هذا المكان الذي كان عليه أهل الجاهلية، فأنزل الله تعالى أن السعي بينهما ليس فيه جناح، لأن ذلك من شعائر الله وليس من عادات الجاهلية، فأنتم تسعون بين الصفا والمروة عبادة لله لا عبادة لإساف ولا نائلة. وأما قوله جل وعلا فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم، أي من تطوع بالحج أو بالعمرة فإنه أيضا يسعى بين الصفا والمروة ويعمل سائر المناسك، والله تعالى يشكر للمؤدي للحج تطوعا وللمؤدي للعمرة تطوعا، وليس المراد بذلك أن يتطوع الإنسان بالسعي بمفرده، وإنما المراد بالتطوع بالحج أو العمرة في قوله فمن حج البيت أو اعتمر. يقول هل يجوز للإنسان الذي سيسافر بعد صلاة الفجر أن يطوف للوداع الساعة الثالثة؟ نقول نعم لا بأس بذلك، لأن الفاصل يسير. يقول هل يجوز للحائض أداء مناسك العمرة؟ وهل يجوز أثناء الاستحاضة؟ وهل يجوز لها النزول للأسواق قبل أداء العمرة؟ المرأة الحائض لا يجوز لها الطواف بالبيت، فإذا كانت الدورة جاءتها قبل الطواف للعمرة فإنه لا يجوز لها الطواف ولا السعي، لأن السعي لا بد أن يكون بعد طواف صحيح. أما لو أنها طافت وهي طاهر ثم جاءتها الدورة بعد الطواف فإن لها أن تكمل أن تسعى بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يشترط له الطهارة. وأما الاستحاضة فإنها دم فساد، وعلى المرأة أن تستنجي وتتوضأ وتتحفظ ثم لها أن تطوف وتسعى ولا شيء عليها. أما النزول للأسواق قبل أداء العمرة فلا بأس به، لكن عليها أن تجتهد في البعد عن محظورات الإحرام. هذا يقول ما حكم إطالة الملابس من ثوب أو إزار أو سراويل أو بنطال ونحوها؟ نقول الملابس لا يجوز أن تنزل عن الكعبين بالنسبة للرجال، وهذا يسمى إسبال، وقد قال عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين ففي النار، وقال عليه الصلاة والسلام من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، فالإنسان الذي يطيل ثوبه أو مشلحه أو سراويله أسفل من الكعب فهذا العمل محرم، وإن كان مع هذا الإطالة خيلاء فإن هذا يزداد عقوبة على ذلك أنه لا ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. يقول الطائف حول الكعبة: هل يكبر عند الحجر الأسود في نهاية الشوط السابع؟ نقول لا، التكبير إنما هو في بداية الشوط لا في نهايته. يقول: ما حكم المرور بين يدي المصلي في الحرم دون حاجة؟ نقول: لا يجوز المرور بين يدي المصلي، إذا كان بينه وبين سترته فإنه لا يجوز سواء كان في الحرم أو في غيره. وبعض الناس يتساهل في هذا الأمر، والصحيح عند المحققين أنه لا يجوز المرور بين المصلي وسترته، وعلى الإنسان أن يتورع عن هذا ويبتعد عنه. وقد نبه النبي صلى الله عليه وسلم عن خطر المرور، وقال: لأن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي. قالوا: 40 يوم أو 40 شهر أو 40 سنة. وعلى كل، فيجبغي للإنسان أن لا يصلي في الممرات أو التي يعرض الإنسان فيها نفسه للمرور، وإنما يكون في مكان لا يؤذى ولا يؤذي. يقول: ما حكم العمرة عن المتوفى حيث سمعنا أن بعض الناس لا يجيزها؟ نقول: العمرة عن المتوفى صحيحة وجائزة ومشروعة وقربة وبر وإحسان، وكذلك الحج. وقد جاءت امرأة تسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أباها أدركت أن أباها مات ولم يحج، هل تحج عن؟ قال: حجي عن أبيك واعتمري. أما ما عليه كثير من الناس من أنه إذا جاء إلى مكة صار كل يوم يأتي بعمرة من أدنى الحل، فهذا العمل ليس من الأعمال الفاضلة، وإن كان جائزا لكنه ليس فاضلا، ولعل السائل التبس عليه هذا المعنى. فكون الإنسان يأتي بعمرة من بلده عن أبيه المتوفى وعن قريبه المتوفى، هذه قربة يبر بها من أتى بهذا النسك عنه. وأما أن يخرج من مكة إلى أدنى الحل إلى التنعيم أو عرفات ويكرر عمره، فهذا العمل ليس فاضلا وإن كان جائزا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرغب فيه، وإنما أذن لعائشة بعد إلحاحها. يقول: وادي محسر يبيت فيه بعض الناس الآن، وهو مكان عذاب لأن أصحاب الفيل هلكوا فيه. نقول: القول الراجح أن أصحاب الفيل هلكوا بالمغمس، وهو الذي بين عرفة والشرايع، وليس بوادي محسر، وإن كان هناك قول في هذا. و المبيت بوادي محسر إذا كان الإنسان لم يجد مكانا داخل منى وبات به متصلة خيامه بخيام منى، فإنه بعد البحث يجوز له أن يبيت فيه، أما أن يقصده قبل أن يبحث فلا. يقول: ما حكم من أتى من بلده يقصد الحج ويقصد شراء أشياء للتجارة ليبيعها عند العودة إلى بلده؟ نقول هذا إذا كان قصده الأصل هو الحج ويريد أن يتزود بشيء من البضائع يعود بها إلى أهله فهذا لا بأس به وحجه صحيح، لكن ينبغي أن يكون القصد والدافع لمجيئه إلى المناسك هو الاشتغال بعبادة الحج، وهذا تبعا لأن الله تعالى يقول ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني إذا أتيتم الحج. أما أن يكون قصد الإنسان التجارة والحج تبعا فهذا خلل في النية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. يقول ما حكم العمل أيام الحج في غير التجارة كالتنظيف ونحو ذلك؟ نقول لا بأس به، كل هذا من الأعمال الجائزة. يقول هل يجوز للإنسان أن يتنفل نافلة بين الزوال وصلاة الظهر دون راتبة الظهر؟ نقول نعم، لكن يبدأ براتبة الظهر لأن الراتبة آكد، فإذا أدى الراتبة وهي ركعتان أو أربع كما جاء في الحديث فإن له أن يتنفل بما شاء من النوافل. يقول هل تجوز العمرة عن الشخص الحر القادر؟ نقول الفريضة لا تصح عنه، اما لو كان قد ادى الفريضة وانا بغيره لادائها فان كثيرا من اهل العلم اجاز ذلك. ها؟ واذا كان قصد الحي القادر، الحي القادر اي حي قادر. يقول هل تعتبر نهاية السجادة سترة للمصلي كذلك ما يضعه المصلي أمامه من عصا ونحوه؟ نقول لا بأس بهذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السترة كمؤخرة الرخ، فإن لم يجد فلينصب عنزة يعني عصا، فإن لم يجد فيخط خطا، والخط يدخل في ضمنه حد السجادة وخط البلاط ونحوه. يقول حضرت من خارج المملكة إلى جدة لعمل لمدة يوم ثم أحرمت من جدة واعتمرت، فهل هذا يجوز؟ نقول إذا كنت لم تنوي العمرة إلا في جدة فهذا العمل لا إشكال فيه، أما إذا كنت ناوي للعمرة قبل وصولك إلى جدة عندما مرت بالميقات فإنك قد تركت واجبا من واجبات العمرة وهو الإحرام من الميقات، وعليك بتركه ذبح شاة تذبح في مكة. يقول سوف نغادر مكة بعد صلاة الجمعة، فهل لنا جمع العصر مع الجمعة؟ نقول لا، العصر لا يجمع مع الجمعة، وإنما تؤخر العصر إلى دخول وقته، لأن الذي يجمع العصر معه هو الظهر لا الجمعة. يقول المسعى حاليا داخل المسجد الحرام فهل يبقى على أنه مشعر أم يأخذ حكم المسجد فتمنع الحائض منه؟ نقول المسعى هو مشعر ولا يزال، وكونه داخل السور إلا أنه محجوز عن المسجد الحرام بحاجز، في جميع الأدوار، فهو في الدور الأرضي فيه جدار بينه وبين المسجد ارتفاعه أكثر من نصف متر، في الدور الثاني مرتفع عن بقية الحرم، وفي الدور العلوي وهو السطح أيضا منخفض عن بقية السطح. هذا من ناحية. من ناحية ثانية، الذي يجوز للحائض إنما هو السعي، فلا يجوز للحائض أن تدخل وتجلس في المسعى، إنما لها أنها إذا طافت طوافا صحيحا على طهارة ثم جاءتها الدورة بعد ذلك وقد بقي عليها السعي لها أن تسعى، لكن ليس لها أن تجلس، وإنما بعد سعيها تخرج من المسعى، فهي تبقى فيه على أنها تؤدي نسكا لا على أنها تجلس في الحرم. الساحات نعم، الساحات تجلس فيها، الساحات خارج الحرم لها أن تجلس فيها، سواء ما كانت الساحة الشرقية أو الساحات الأخرى كلها لا تأخذ حكم الحرم، فللحائض أن تجلس فيها. يقول: ما حكم من نام عن صلاة الوتر ليلا وكيف يقضيها؟ هل بين أذان الفجر والإقامة أم في وقت الضحى؟ نقول: إنسان إذا طلع عليه الفجر وهو لم يوتر فلا يوتر، وإنما يؤخرها إلى ما بعد طلوع الشمس وارتفاعها ويصليها شفعا لا وترا، فإذا كان عادته أن يصلي الوتر ثلاث فإنه يصليها في الضحى أربع، إذا كان عادته يصلي الوتر 11 ركعة فإنه يصليها 12 ركعة في الضحى، ركعتين ركعتين. يقول: إنسان أتى للمملكة لطلب العلم ولما حان وقت الحج حج واعتمر. نقول حجه وعمرته صحيحة ولا شيء فيه، لأنه لم ينشئ ذلك إلا من مكة. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.